قلت بعض العلماء يعدهم من علوم من أصول الفقه، تكلم عن بعض العلماء في أصول الفقه. الحديث المسند نعم هو يتسلسل، لا لا أسأل عن المسند مش المسلسل. ما هو الحديث المسند وليس المسلسل؟ قلنا أنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهره الاتصال. أحسنت، نعم كلامك صحيح، اشترط فيه اتصال السند، ولكن ايش تعرفه؟ هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سألنا ما هو الفرق بين المسند وبين المرفوع، ما هو الفرق؟ الفرق في الجملة التي ذكرت، الفرق في الجملة التي ذكرت الآن في التكست. أحسنت، المرفوع قد يكون غير متصل السند. إذن المسند يشترط فيه الاتصال بخلاف المرفوع، فقد يكون منقطعا وقد يكون غير ذلك. ثم تكلمنا عن الحديث المسلسل، فما هو الحديث المسلسل؟ الذي يتبعني يكتب رقم واحد، الله يكرمكم، حتى نعلم مع من نتكلم. طيب، ما هو الحديث المسلسل؟ خير ان شاء الله، خير حبيب اولتراس، حياكم الله. يعني مسموح الاعتماد على جوجل، ما في مشكلة عندي. مسلسل كل ما على وصف آتى مثل آما، ايش قال البيقوني؟ مسلسل كل ما على وصف آتى. من يكمل البيت؟ حديث المسلسل يجتمع فيه صفة أو أحوال الرواة. كويس. طيب، قلنا أن المسلسل هو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة للرواة، أو على صفة وحالة للرواية. نعم، هذا مثال بسيط، يعني الذي ذكرته هو مثال للمسلسل، لكن التعريف الجامع المانع هو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة للرواية أو للرواة عفوا تارة، وللرواية تارة أخرى. وبالتفصيل يظهر إن شاء الله تبارك وتعالى المقصود من هذا التعريف. مثال، مثلا نفكك هذا التعريف، قلنا ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة للرواة. نبدأ بحالة الرواة مثلا. ذكرنا لكم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث تسلسل عند الرواة بقول كل راو من رواته: أنا أحبك، أو وأنا أحبك. فهو مسلسل بهذه الحال، مسلسل بصفات الرواة. هو المثال الذي ذكرته أختي الفاضلة، مثلا كأن يكون الحديث مرويا وفي سنده تسلسل أشخاص أو رواة كلهم من دمشق. وقد ذكرت لكم مثال لذكر الإمام النووي، حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إيش قال الإمام النووي؟ قال: وقع عليه مسلسلا بالبلد، رويناه بإسناد، كلهم دمشقيون، وأنا دمشقي، وهذا نادر في هذه الأزمان. ثم ذكر السند، فهو مسلسل بإيش؟ بوصف أو صفة. كأن يكون مثلا الحديث السند تبعه كله مسلسل بمحمد، يسمى مسلسل بالمحمدين، أو مثلا مسلسل بالفقهاء، فقيه عن فقيه عن فقيه، ومسلسل بالأئمة، الشافعي عن مالك عن نافع مثلا، مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك مثلا، أو مسلسل بالشاميين أو بالعراقيين وهكذا. ثم هناك مسلسل بصفات الرواية، يعني طريقة صيغة الرواية، يعني الراوي يقول مثلا حدثنا أو يقول حدثني أو يقول مثلا سمعت، فكل راوي يقول نفس الصيغة التي قال شيخه، فهو مسلسل بصيغة معينة في الرواية أو صفة معينة في الرواية. ثم سألتكم هل هناك يعني فائدة من علم المسلسل أو مصطلح المسلسل؟ هذا يدل على الضبط، يعني أن الرواة عندهم ضبط، يضبطون الحديث، يعني الرواة يعني لا يتركون شاردة وواردة إلا سجلوها، لكن التنبيه قل أن تسلم المسلسلات من الضعف، لكثير من المسلسلات يعني أسانيدها مثخنة بالجراح، أسانيدها أو أغلبها فيها المتوقدة وفيها الموقودة وفيها المتردف عفوا والموقودة والنطيحة وما أكل السبع. نعم هذه الصيغ، لكن القصد أن مثلا قد يكون سند حدثنا قال سمعت قال روى، يعني أو العنعنة أو الأنأنة وهكذا، لكن إذا السند كل في صيغة واحدة اتفقوا عليها واجتمعوا عليها فيقال مسلسل بهذا أو هذا. طيب ننتقل مباشرة للحديث عن الحديث المتصل. طيب تعريف الحديث المتصل، قلنا أن الاتصال شرط من شروط قبول الحديث، صح؟ من شروط قبول الحديث اتصال السند. طيب من يذكرني بتعريف الصحيح حتى نبقى على المذاكرة؟ من يذكرني بتعريف الصحيح؟ أيوة نعم، وإلا حتى لا نترك ما درسناه من قبل يمشي هباء منثور ويذهب أدراج الرياح كما يقال. ما المعنى ومن يعرف التعريف الصحيح؟ اتصال السند للعلم بضبط ليس به شذوذ ولا أو علاقة بحال متصل سنة. طيب عموما الأخت مسلمة حاولت تحفظ التعريف، يعني أنت فاهمة التعريف لكن نحتاج أحفظ، والحفظ يكون بالتكرار، بالتكرار يحفظ الشطار. طيب وكما قال أحد مشايخنا بالتكرار تدرك الأسرار. أذكر في أحد المشايخ في دار القرآن دخل لزيارة الجمعية، جمعية تحفيظ القرآن، وهو يعني فقال لا لا ما في داعي للخجل، فقال قال بالأمازيغي يعني حسوبة حسوبة يعني احفظوا احفظوا، ثم قال بالتكرار تدرك الأسرار، فكتبتها على نسختي بالتكرار تدرك الأسرار. أكرر يا إخوان، نعم أختي مصرية، ما اتصل سنده برواية العبد الضابط عن مثله إلى منتهاه بدون شذوذ أو علة، لكن ذكرنا أن العلة يشترط أن تكون قادحة. ما اتصل سنده أو يعني بنقل العدل الضابط من مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فمن شروط قبول الحديث الاتصال. الحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل سنده بسماع كل راو من رواته ممن فوقه إلى منتهى. وعيد المتصل. المهم في اللغة الاتصال هو عكس ماذا؟ الانقطاع. الاتصال هو ضد الانقطاع، أما في الاصطلاح هو ما اتصل سنده. لا أتكلم الآن عن المتصل، أما الصحيح لا يعني المسند. أنا ذكرت لكم من البارحة أن المتصل لا يعني أو المسند لا يعني أنه صحيح، الصحيح هو الذي توفرت فيه كل الشروط. عمري ما شفت ممكن حتى نكمل الحصة إن شاء الله، إذا عندك شيء مرحبا فيك. لا مش مسند. فقلت المتصل هو الذي توفرت فيه أو اتصل سنده بسماع كل راو من رواته ممن فوقه إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. من يكتب هذا التعريف؟ أعيد، هو ما اتصل سنده. كيف اتصل السند؟ بسماع، نفسر الآن، كل راو من رواته ممن فوقه إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي. طيب، من يعيد التعريف؟ وهذا مرفوع. إذا قلنا اتصل إلى النبي يسمى مسند متصل، أو يعني مرفوع بطبيعة الحال، لكن إذا انتهى إلى الصحابي يصبح إيش؟ موقوف. إذا انتهى إلى التابعي يصبح مقطوع. نعم، أحسنت يا أختي الفاضلة، احفظ هذه التعاريف أو استوعبوها، خذ تصور عام عن التعاريف. كويس. إذا اتصل السند إلى الرسول هنا يصبح مسند متصل كما ذكرنا في التعريف السابق لمسند، تذكرون في تعريف المسند؟ فإذا اتصل إلى النبي يصبح مسند متصل. فما الفرق بين المتصل، أو عفوا، نعم، ما الفرق بين المتصل؟ هناك فرق، لا، هناك فرق بين المسند وبين المتصل، بينهما عموم وخصوص وجه. أوكي، الفرق إيش هو؟ هو أن المتصل قد يكون إلى النبي، وقد يكون إلى التابعي وإلى الصحابي. أما المسند فذكرنا الشرط أنه لا بد أن يتصل ويضاف ويكون منتهاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أنه يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قد يكون فيه انقطاع، المرفوع قد يكون فيه انقطاع، وهذا الفرق بين المرفوع وبين المسند. ذكرنا الفرق بين المسند والمتصل، أن المسند يشترط فيه الاتصال، أما المرفوع، يعني هذا هو الفرق. نعم، أحسنت أخي الشريف حسين، حياك الله وبيك، نورت الغرفة. نذكر مثال للحديث المتصل. يقول الإمام مسلم كما في صحيحه، اكتب هذا الحديث بسنده، حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قطبة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، أعيد السند، قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يعني قطبة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قطبة عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قطبة عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. بالمناسبة دائما يذكر صاحب الكتاب، مثلا إذا كان البخاري أو مسلم، البعض يبتدئ يقول حدثنا، لازم تقول قال الإمام مسلم حدثنا، لازم تنسب هذا للإمام مسلم. قال: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت. والذي لا إله غيره، يقول: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت. طيب، مش أبو كريب، أبو كريب، أبو كريب. هذا مثال لماذا؟ أحسنتم، أحسنت أخي الشريف حسين. هذا حديث موقوف على عبد الله بن مسعود، وهو متصل السند، وهو ده الشاهد فيه، وهو الشاهد عفوا من هذا الحديث. فإذا اتصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصبح مسند متصل، وإذا اتصل السند إلى الصحابي يصبح موقوف متصل، وإذا اتصل إلى التابعي يصبح مقطوع متصل. ذكرنا مثال أظن في الحصة الأولى أو الثانية، مثال الذي رواه الإمام مسلم، قال: حدثني، هذا كلام مسلم، إمام مسلم، محمد بن عبد الله قال، يذكر اختصر السند، قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول، يعني أعيد يعني الحديث، يقول: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد، بن قهزاد، هذا اسم فارسي أظن، حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد، وهو من شيوخ مسلم من أهل مرو، قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول، حياك الله أدهم، حيا الله أدهم صوري، حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مر، قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت عبد الله بن مبارك يقول: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد، ولولا الإسناد، من يكمل الأثر أو من يكمل هذا الحديث المقطوع، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أحسنتم. فهذا مثال لماذا؟ للمقطوع المتصل، فهو متصل السند وأضيف إلى التابعي. إذا المتصل، العلاقة بين المتصل والمسند، يعني أن المتصل هو أعم، أعم من المسند. المسند يشترط فيه أن يتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بخلاف المتصل، المتصل يشمل اتصال السند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى غيره، فكل مسند متصل وليس العكس، وليس العكس. وضحت هذه المسألة؟ نعم أحسن، نعم شرحت القضية، نعم، أن يكون سمعه، ذكرنا في التعريف أن يكون سمعه من أن ما اتصل سنده بسماع كل راوي من رواته ممن فوقه إلى منتهى، اكتب التعريف حتى تحفظها أو تستحضرها تستفيد يعني، سواء انتهى إلى النبي عليه السلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعين. نعم أحسنتم. طيب ننتقل الآن، يعني ما دام الحديث الآن عن المتصل، نتكلم عن نقيض المتصل. ما هو نقيض المتصل؟ ما هو نقيض المتصل؟ المنقطع. طيب المنقطع هو الذي رد بسبب سقط في الإسناد، وينقسم إلى أقسام. نعم من يذكرنا أو يفيدنا بالأقسام، أقسام المنقطع، لأن المنقطع هذا تعريف عام بالمناسبة، فما هي أقسام المنقطع أو أنواع المنقطع أو أنواع المردود بسبب سقط في الإسناد حسب ما كان انقطاع مرسل، معضل، معلق، منقطع؟ خلاص، هناك أنواع أخرى يعني، وإن كانت بينهما علاقة يعني. رسالة الشيخ حاتم الشريف يا أخي أحمد أو أدهم، إيش اسمها؟ لا إله إلا الله. فهو المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع والمرسل الخفي والمدلس، لأني قلت المنقطع أو المردود بصفة عامة بسبب سقط في الإسناد. نعم، وأنا أريد أن ندخل القطع الخفية في الحديث. طيب والله نسيت الأبيات التي كتبت في تعريف. نعم أحسنت، كتبت أبيات في تعريف هؤلاء الأبيات نسيتها يعني، وليست بين يدي. قلت فيها: وفقد شرط من شروط الصحة فهو الضعيف، فاحذروا يا إخواتي، كأن يكون مرسلا أو معضلا، منقطع كذا معلق جالا. يعني هالبيت جمعت فيه أنواع المنقطع. وفقد شرط من شروط الصحة فهو الضعيف، فاحذروا يا إخواتي، كأن يكون مرسلا أو معضلا، منقطع كذا معلق جالا، أو كان مرسلا من الخفي فاحذر من التدليس يا أخي. أضفت عليها السقط الخفي. أكتب لكم الأبيات، ربما أنتم من أوائل من سمع هذه الأبيات، أنتم من أوائل من سمع هذه الأبيات أو من شرحت هذه الأبيات. أعيد، قلت: وفقد شرط من شروط الصحة فهو الضعيف، فاحذروا يا إخوتي. سبق الكلام عن هذا، ثم ذكرنا الأمثلة، والأمثلة هي عبارة عن حديث عن المنقطع أو ما رد بسبب سقط في الإسناد، وهذا على سبيل العموم. طيب ثم ذكرنا المثال وأمثلة الانقطاع الجلي: كأن يكون مرسلا أو معضلا، منقطع كذا معلق جلا، أو كان مرسلا من الخفي. طيب اعملوا شدة: فاحذر من التدليس يا أخي. أوكي، نبدأ الحديث عن المعلق. ما هو الحديث المعلق يا إخوان؟ طيب ما هو الحديث المعلق؟ أنا أريدكم تبحثوا، ما في مشكلة، اللي عنده كتاب جنبه أو عنده صفحة أمامه جيد، المهم الإنسان يفهم، هذا هو الشاهد. ما هو السقط الجلي؟ سقط الجلي هو ما يعني أن يزول، يعني أن ينقطع السند، بمعنى زال منه راوي من الرواة بسبب من الأسباب. يعني مثلا واحد يروي عن اثنين، يروي عن أربعة، وين ثلاثة؟ راح. وبالمثال أختي تفهم إن شاء الله. وما سقط من أول إسناده راو أو أكثر على التوالي. أحسنت أخي، نعم، من حيث التعريف اللغوي الذي يعرفه أي أحد. مثلا بين الإمام مالك وبين نافع، مثلا، لا مش بين نافع، مالك عن ابن عمر مثلا. طيب إذا سقط مثلا نافع، إذا قلت قال مالك قال ابن عمر رضي الله عنه، هذا سقط وهو جلي جدا. طيب، فتعريف المعلق كما ذكر الأخ، أو يعني كما عندنا، هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. وما حذف أو ما سقط من أول إسناده راو أكثر على التوالي، وقد نعم، أو سقط، نعم، أو وقد يراد به ما حذف جميع إسناده. أحسنت أخي الشريف حسين، أحسنت أخي أحمد أو أدهم، راو فأكثر، يعني راوي أو اثنين أو ثلاثة أو الإسناد كله، نعم، لكن في بعض الأحيان يحتاج الإنسان تفصيل. طيب، ما حكم الحديث المعلق؟ ما حكمه؟ هل يحتج به؟ ضعيف، على العموم هو ضعيف، على العموم. إذن لا يحتج، الأصل أنه لا يحتج بالمعلق. لماذا لا يحتج بالمعلق؟ لأنه الأصل، نحن نتكلم عن الأصل الحين، لأنه فقد شرطا من شروط القبول اللي هو اتصال السند. لماذا؟ لأنه حذف راوي فأكثر من الإسناد، ونحن لا نعلم حال ذاك الراوي المفقود. لكن هل هو ضعيف مطلقا؟ أقل على العموم، بمعنى هناك تفصيل، صح؟ فهل هو ضعيف مطلقا؟ العلماء قالوا إذا كان المعلق في حديث، أو عفوا، في إذا كان الحديث المعلق في مصنف من المصنفات التي التزمت الصحة، كالصحيحين مثلا، البخاري ومسلم. أحسنت أحسنت، إذا كان في كتاب التزم صاحبه الصحة كالصحيحين، فهذا الحديث صحيح، بشرط أن يذكر بصيغة ماذا؟ أن يذكر بصيغة الجزم لا صيغة التمريض. طيب، نريد مثال حتى يفهم الإخوان ما المقصود بصيغة الجزم وصيغة التمريض، لأن هذه العبارة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام. هنقول بالمغربي حتى لا تمر مرور الكرام، الكرام جمع كار يعني باص، حتى لا تمر مرور الباصات، يعني لا تمر مرور الكرام. خير، المبني من المثل، يعني صيغة الجزم، يعني الراوي يكون متأكد فيقول قال فلان، هذه صيغة الجزم. طيب، نريد صيغة التمريض، صيغة التمريض مثل ماذا؟ هرو مثلا، هرو قيل، هرو هذه بناء، نعم أخت مسلمة، ونحن لا نريد أن نتجاوز الشيء إلا إذا شرحنا، لذلك أنا أشرح. طيب، أعيد أشرح. طيب، نرجع. قلنا أن المعلق هو ما حذف، المعلق هو ما سقط أو ما حذف من أول إسناده راو فأكثر على التوالي. نعطي مثال، أوكي؟ مثلا تخيلوا معي، مثلا هذا رقم واحد يروي عن رقم اثنين يروي عن رقم ثلاثة، يروي عن رقم أربعة، يروي عن رقم خمسة مثلا. أوكي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مثلا، ومثلا خمسة هو مثلا هو منتهى السند، يعني المتن. نفترض أن خمسة هو منتهى السند. أوكي، مثلا واحد يقول مباشرة، قال مثلا ويروي عن ثلاثة أربعة خمسة. طيب، يروي عن ثلاثة أربعة خمسة، أسقط راويا، راوي فأكثر، لكن في التعريف ما سقط منه راوي فأكثر. طيب، فاثنين حذفه، هذا يعني سقط يعني من أول السند، أو سقط من راوي فأكثر. أو مثلا واحد يقول مباشرة قال خمسة، هذا موضوع، هذا ليس موضوعنا الآن، هذا الآن مش موضوعنا الحين، نعرف كيف ولا مش كيف. إذا السند أمامي نحن الآن لازم نعرف القواعد، أن نتعلم القواعد الحين. طيب، وبعدين نتكلم عن كتب الرجال. طيب، هذه الأمور أختي مسلمة لا يبتدأ بها الحين، يعني في دراسة المصطلح. نعم، تسير إعلام كاشف كذا، أمر يعني مبحث آخر، مبحث آخر إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى يسيرنا نراجعه ونتذكره إن شاء الله. فمثلا يقول واحد مباشرة قال خمسة، فأمن الله أخي أبو السعود، قال خمسة مثلا، قلنا خمسة هو إيش؟ هو المتن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حذف كل السند فهو معلق. الآن مفهوم تعريف المعلق والتعليق؟ الآن وضح التعليق؟ طيب، فسألت إيش حكم هذا الحديث؟ حكم المعلق. قلنا الأصل أنه ضعيف، الأصل يعني القاعدة على العموم يعني ضعيف. هناك استثناء، هناك كتب، نعم، لأن السند غير متصل، هناك كتب اشترط أصحابها الصحة فيما يسندون أو فيما يجزمون في، يعني اشترطوا الصحة في الأصل. أوكي، فالبخاري ومسلم المعلقات هناك صحيحة إن شاء الله، بشرط أن تكون مروية بصيغة فيها الجزم. كيف معنى الجزم؟ بمعنى الراوي أو البخاري أو مسلم يجزم، يقول قال هشام بن عمار مثلا. في فرق بين قال هشام بن عمار وبين روي عن فلان، روي هنا بناء للمجهول، روي هنا تسمى صيغة تمريض، صيغة تمريض مدعونة من حيث الغناء. أوكي، فالجزم يقبل، ما روي بصيغة التمريض والأصل أنه لا يقبل، لا يقبل، لأن الإمام البخاري أو مسلم غير متأكد. طيب، إلا إذا وصله غيره، وهنا ينظر في كتب إيش؟ في كتب المستخرجات، وينظر في باقي أمهات والأجزاء الحديثية، وهناك كتب التعليق. نعم، الله يرضي عليكم. نعم، مستخرج إسماعيلي البخاري، صح؟ وهكذا. طيب، ذكرنا المعلق، ننتقل إلى تغليق التعليق. نعم أحسنت. ننتقل إلى الحديث المعضل أو الإعضال. ما هو الإعضال؟ اكتبوا هذا التعريف، أو اكتبوا يعني سجلوا يعني كل مسألة، خاصة اللي سمعوا هذه التعريف لأول مرة. عندما نتكلم عن الانقطاع اكتبوا أنواع الانقطاع، ذكر التعليق ثم الآن نتكلم عن الإعضال. فمن أنواع المنقطع الإعضال، فما هو الحديث المعضل؟ وانتبهوا ركزوا هنا، ما سقط في وسط السند راويان متواليان. طيب ما سقط في وسط سنده اثنان فأكثر على التوالي. طيب مثال، اعطوني مثال بالأرقام. هذه أمور زي الرياضيات يعني قواعد وخلاص، وكل تعريف لازم أن تفرق بينه وبين غيره. فنقول ما هو الفرق بين المعضل والمعلق وهكذا، يعني مثلا 1 عن 4 عن 5. نعم، ما حذف أو سقط من وسط السند راويان فأكثر. مثلا 1، مثلا حذف 1 عن 2 عن 3 عن 4 عن 5، و5 هو المتن، أو مثلا نزيد 6، أو 6 هو المتن. فإذا قلنا قال 1 أوكي عن 4 عن 5 عن 6 مثلا، فهذا معضل لأنه سقط في وسط السند راويين فأكثر. طيب على التوالي، نعم على التوالي، يشترط أن يكون على التوالي. طيب جميل. طيب ما هو حكم الحديث المعضل؟ باختصار هو حديث ماذا؟ ضعيف، بل هو من أسوأ أنواع الضعيف، ومن أسوأ أنواع الضعيف لأن المحذوفين يعني لكثرة المحذوفين في السند. طيب ما الفرق بين المعلق والمعضل؟ من يعطيني الفرق؟ في التعريف أم الحكم؟ عموما في التعريف أولا. هذا سؤال جيد، سؤال جيد صحيح. الفرق أن الأصل في المعلق الضعف إلا في حالة، أما المعضل فكله يعني ضعيف. أما في التعريف نعم، المعلق يكون أول اسم فقط. طيب كلاهما ضعيف نعم، لكنك استثناء بالنسبة للمعلق إذا يعني فيما يتعلق البخاري ومسلم، إذا روي بصيغة الجزم، وليست هذه الحالة للمعضل عند الإمام البخاري ومسلم. نعم المعلق يكون أول السند. طيب ويبدأ الحذف، يعني يشترط أن يبتدي السقط من أول السند على التوالي. أما المعضل ففي أي مكان من السند، يعني المعلق نعم. فالمعضل كما ذكر الأخ هو يعني أن يسقط راويا فقط، أما المعلق يسقط راوي فأكثر، يعني يشترط في المعضل راويان، أما المعلق راوي 2 3 4 على حسب السند. المهم أن يبتدئ السقط من أول السند، أما المعضل فمن وسط السند. نعم هذا ما كنت أريد، المعلق قد يكون معضلا إذا سقط من أول السنة. أحسنت أحسنت. طيب يعني مثلا عندنا سند سقط منه راويان فأكثر من أول السند، فهذا معلق وفي نفس الوقت هو إيش؟ هو معضل، فاتفق في هذه الحالة. وضح الأمر؟ وضح؟ من معنا الله يكرمكم؟ يكون وليس قد يكون. نعم. لا، في حالة إذا كان المعلق سقط منه مثلا من أول السند، إذا سقط راويان فأكثر فهذا معلق وهو معضل. ليش؟ لأن قلنا في المعضل يشترط أن يسقط فيه راويان فأكثر، طيب، بخلاف المعلق، المعلق راو فأكثر. فاهمين عني؟ فمثلا إذا سقط راو فأكثر، إذا سقط بس راو واحد في أول السنة فهذا معلق وليس بمعضل، إذا سقط راويان فأكثر فهذا إيش؟ فهذا معضل. نعم، طيب، ننتقل إلى تعريف آخر أم لم يوضح هذا التعريف؟ هل وضح لكم التعريف؟ الله يكرمكم. نعم، أحسنت. طيب، سؤال مفتوح علينا وعليكم. طيب، ننتقل إلى الحديث. ماذا؟ ذكرنا المعلق ثم ذكرنا المعضل، ننتقل إلى المرسال. من يحفظ بيت البيقوني؟ من يحفظ بيت البيقوني؟ ما سقط من الصحابي، هل هذا تعريف صحيح؟ طيب، هل تعريف البيقوني صحيح؟ أخي الشريف حسين، وهذا خطأ. أحسنت أخي أدهم، أحسنت. ومرسال منه الصحابي سقط، ومرسال منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى رو فقط، وهذا خطأ. طيب، إذا افترضنا أن الصحابي سقط وهذا الصحابي روى عن صحابي، فهل الحديث منقطع؟ لأن جهالة الصحابة لا تضر. مثلا ابن عباس، أحسنت، كان يسقط كثير من الصحابة لأنه كان من صغار الصحابة. إذا قلنا منه الصحابي سقط، إذا تحسب آثار أو أحاديث التي يرويها ورفع التابعي الحديث. عموما التعريف الصحيح ومرسل من فوق تابع سقط، ومرسل من فوق تابع سقط، كما قال عبد الستار أبو غدة فيما أذكر، صح؟ عبد الستار أبو غدة، أحسنت، الله يرضى عليك يا أدهم. أخي متابع معي ما شاء الله عليك، والله أخي عهدي بهذا الأمر قديم جدا من سنوات، لكن بعد أن كتب التصريحات. أها، ما شاء الله، أنا كنت والله رأيتها في كتاب من زمان، كتاب والله يعني هذه المذكرة هي التي ذكرتني بهذه الأبيات. الله يفتح علينا وعليكم. فمرسل من فوق التابع سقط، أظن إذا أنا رأيت سقوط أخت مسلمة، يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل، صح؟ ليش يا أخي الفاضل؟ عموما دعونا نفصل إن شاء الله في الشرح. طيب، المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. احفظوا هذا التعريف، ما رأيكم في هذا التعريف؟ هو ما سقط من فوق أو من آخر إسناده من بعد التابعي، مثل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل كذا وكذا. كيف؟ نعم أخي أدهم، قد يترفعه التابعي، يعني ايش اقول لك؟ لا يعني لا تستطيع ان تقول هذا، يعني لا اعرف كيف اشرح لك. نعم، هذا الذي نقصد اخي، هذا الذي ذكر الاخ ادهم، ان الصحابه اسقطوا بعض الصحابه الاخرين في رفعهم للحديث. لأنه لا ندري الذي بين التابعي والنبي هل هو صحابي أم تابعي. لو تيقنا أن الذي روى عنه التابعي، لو تيقنا أن الذي روى عنه التابعي هو صحابي لاعتبر الحديث صحيحا ولو كان مرسلا في الظاهر. ليش؟ لأن الصحابة عدول، لكن من يدريني أنه تابعي؟ لما يقول التابعي قال رسول الله، لا أدري هل أسقط صحابيا أم أسقط تابعيا. أنت لا تدري، فيرد الحديث، يرد الحديث بالجهالة. مراسل سعيد فيها تفصيل كبير جدا، وأنا لا أريد في التفاصيل. أرى الآن بعض الأخوات سكتوا، ما توقفوا عن الكتابة. نحن نريد تبسيط علم الحديث، يعني على قد الحال كما نقول بالمغربي. هل فيها كلام طويل جدا؟ نحن نريد التبسيط، أما التفصيل فلست أهلا له كي أفصل إن شاء الله في الروم. لازم ندرس في الموضوع أخي الحبيب. طيب، من معنا الله يكرمكم من الحاضرين حتى نعيد نشرح؟ نعم، نريد نشرح إن شاء الله بتبسيط. تبسيط تبسيط خير إن شاء الله. أعيد شرح التعريف. قلنا باختصار شديد أن الحديث المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. تبعتكم مثال بالأرقام، مثلا 1 + 2 أوكي زائد 3 4 5، اعتبروا 4 تابعي. أوكي، 4 تابعي، بس ما ندري بعد 4 5، يعني سقط 5. أوكي، مثلا أعيد إن شاء الله. سنت ويسام إيش المصطلحات؟ طيب، ومن بعد التابعي لا ندري، يعني هو سقط، يعني ما سقط بعد التابعي. مثلا 4 أسقط 5، مثلا أسقطه ثم روى عن 6، اللي هو المتن أو المنتهى السند. أوكي، 1 2 3 4 5 6، فأربعة أسقط 5. أوكي، لا أدري أهو صحابي أم تابعي، ما ندري. هذا حديث مرسل. ليش؟ لأن التابعي، نعم، لذلك نحن لا ندري، لأن هناك من التابعين من روى عن التابعين، هناك أحاديث رويت عن 6 من التابعين. تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فلست تدري. والتابع والتابع هذه مسألة أخرى أخي الشريف حسين، ما تناقش هكذا. يعني نعم، أحسنت، نعم، لا تناقش هذه أمور هكذا، لأن هناك حرص عند أهل الحديث، يحرصون. لا أخي الحبيب، أخي الحبيب، التابعون ليسوا كلهم عدول، فيهم ثقة وفيهم الضعيف، سواء من حيث الضبط وسواء من حيث العدالة، بخلاف الصحابة. فأنت لا تدري، لا تدري، فيرد الحديث بجهالة المحذوف ولجهالة من روى عنه التابعي. أعيد، الأخت مسلمة، هل وضح التعريف أم لا؟ قلنا أن المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. طيب، هذا يسمى مرسلا. ما حكم الحديث المرسل؟ عموما التابعون يقول قال رسول الله مباشرة. مثلا سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نقول مرسل. ما حكمه؟ حكمه. يا الله يرضى عليك. نعم. طيب، ما هو حكم المرسل؟ ما هو حكم المرسل؟ بسهولة وببساطة، الله يرضي عليكم، فهو المرسل ضعيف مردود لفقد شرط من شروط القبول، وهو اتصال السند. لماذا؟ لجهالة الراوي المحذوف. لجهالة الراوي المحذوف. طيب، لاحتمال أن يكون المحذوف غير الصحابي. أما إذا عرف أن المحذوف صحابي فلا يعتبر الحديث ضعيفا. طيب، الموسى أنا كتبت الآن ضعيف مردود لفقد الشرط من شروط القبول، وهو اتصال السند، وذلك لجهالة الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير الصحابي. أما إذا عرف أن المحذوف صحابي فلا يعتبر الحديث ضعيفا. واضح التعريف يا شباب؟ الله يرضى عليكم. هل الحديث المرسل ضعيف مطلقا؟ هل مرسلات الصحابة ضعيفة؟ وفيكم بارك، أحسنت أخي. عموما هناك تفصيل أخي الشريف الحسين فيما يتعلق بمراسيل سعيد ومراسيل حسن البصري. طيب، ما أريد أن كما يقولون أن يتوه الإخوان. هلا قلنا إذا المحذوف الصحابي لا يرد، مثلا صحابي أرسل الحديث فمرسله يعني ليس ضعيفا، يعني المرسل الصحابي وما أخبر به الصحابي عن قول أو فعل لرسول الله، لكنه لم يسمعه ولم يشاهده، مثلا كان صغير السن أو تأخر إسلامه أو غاب عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، عموما يعني قد يعتبر مرسلا اصطلاحيا بالمفهوم على جريا على القاعدة، والله أعلم. طيب، هناك بعض مرسلات كبار التابعين لكن فيها تفصيل كبير جدا، لكن أعطيكم قاعدة. أها، ما شاء الله. نعم، كذلك مرسلات كبار التابعين بشروط. مرسلات كبار التابعين كسعيد بن المسيب مثلا بشرط، إذا يعني كان يعضدها مرسل آخر. طيب يا إخوة، ما نريد ندوخ السامعين. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، أن يكون إلا عن الصحابة. نعم، قلت كبار التابعين، بعض كبار التابعين تقبل مراسيلهم إذا يعني بشرط أن يعضده مرسل آخر، أو أن يعضده عمل صحابي مثلا. طيب، أن يعضده عمل صحابي، أو طيب، أما أن يكون لازم الصالح. عموما هناك بعض المسائل تحتاج نقاش صراحة، يعني تحتاج نقاش، تحتاج بحث أخي الحبيب، والله أعلم. هناك مسائل يعني تحتاج يعني تفصيل شوي، والله أعلم. يعني قلت يقبل مرسل كبار التابعين إذا عضده مرسل آخر أو عمل صحابي أو على قول الجمهور. الله يكرمك، الله يحفظكم. أو عند بعض العلماء، وإن كنت لا أعتقده ولا يعني، أو قياس صحيح جلي ليس بخفي عند بعض المحققين. الأخ ذكر قال: وكذلك إذا كان لا يرسل إلا عن الصحابة، إذا جزمنا أنه يرسل عن الصحابة. حيا الله الأخ المسلم. كذلك يقبل المرسل إذا ورد متصلا من طريق آخر وتوفرت فيه شروط الصحة، فهو قبل من أجل هذا الأمر لأنه اتصل في سند آخر وتوافرت فيه شروط الصحة. متفقين معي ولا لا؟ أينك من تربة الحديث؟ حياك الله. طيب الإخوان أخوات، هل استوعبتم هذا الكلام أم يحتاج إلى توضيح؟ أخت مسلمة، بالمناسبة للتذكير، أخي دهم وأخي شريف، يعني قد أنا أتكلم أمامكم ولست بأفضلكم، ما شاء الله عليكم، يعني مستواكم في الحديث ما شاء الله، فأنتم أولى بالتدريس، أنتم أولى بالتدريس. إنما طيب، لا استغفر الله أخي، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إنما الآن طويل بعلم، كأنه يراجع محفوظه، استوعبه أم لم يستوعب. طيب ننتقل إلى المنقطع، وهذا تعريف خاص، لأن ما نتكلم عنه الآن تعريفات عامة. فما هو المنقطع بالمعنى الخاص يعني؟ ما هو الحديث المنقطع؟ يا ضويكم يا ضابط الحديث. يا طلبة الحديث، هل أتكتبون ما سقط من؟ ما سقط من؟ ما سقط منه، أو ما حذف في أثناء إسناده. هل هو راو أم راويان؟ طيب طيب أنا عندي تعريف الآن، تعريف أمامي الآن، وأريد يعني تصحيحكم. وما حذف في أثناء إسناده راويان فأكثر لا على التوالي. ما حذف في أثناء إسناده راويان فأكثر لا على التوالي، كما في مذكرتي، وقد يراد به كل ما لم يتصل سنده، فيشمل الأقسام الأربعة كلها. طيب إذا كما ذكر الأخ، أن هذا الذي عندي أخي أدهم. نعم الأخيرة هي أصح وهي أضبط التعريف، نعم، لكن نريد نتأكد من التعريف الخاص يعني. عموما الإمام بن الصلاح يقول كما في المقدمة الصفحة 27 عن المنقطع، قال: هو كل ما لا يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. نقول منقطع. نعم، لأنه قد يعني قد يتفق مع معضل. نعم. وهذا كلام المتقدمين بالمناسبة. طيب، إذا نتفق على هذا التعريف، وأريد رأيك أخي دهم، الحديث المنقطع كما استقر عند المتأخرين، والحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو مواضع متعددة بحيث لا يزيد الساقط في كل منها عن واحد، وأن لا يكون السقط في أول السند. استوعبت التعريف أخي الفاضل؟ وأشرح إن شاء الله التعريف. قلنا: هو الحديث الذي سقط منه راو واحد. لماذا؟ يخرج من المعضل، لأن المعضل خرج منه أو سقط منه ثاني فأكثر على التوالي. قبل الصحابي هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي. قبل الصحابي يخرج من؟ يخرج المر أرسل. بس انتبه مع إعداد التعريف، يخرج المرسل. لماذا؟ لأن المرسل وما سقط منه ما بعد التابعي كما ذكرنا. قال، نعيد التعريف: هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو مواضع متعددة. طيب، قال إلى أن قال الأخير: وألا يكون السقط في أول السند، ويخرج به المعلق، لأنه يعني لا يخفى عليك أن السقط يكون في أول السند، فيشترط في المنقطع أن لا يكون في أول السند قبل الصحابي. ممكن يكون هناك صحابي آخر، فهذا هذا ربما. نعم، عندنا كلام، يعني بحث طويل فيما يتعلق. لحظة أعطيكم، ادخلوا هنا، أنا في تفصيل كبير، تفصيل كبير فيما يتعلق بالحديث المنقطع. طيب، يعني بحث طويل جدا بالأمثلة وكل شيء. طيب، نعم، خير إن شاء الله، دعوني باختصار. يبقى نقول بالبلدي. الله يحفظك. إذا ما الذي اتفقنا عليه في تعريف المنقطع؟ انقطاع في أي مكان من السند. الله يرضى عليك. طيب، خير. وهو ما لم يتصل إسناده، فيشمل الأقسام الأربعة كلها. عموما الحديث المنقطع وضعيف بالإجماع. نعم، أحسنت. فالمعضل والمرسل والمعلق منقطع، وأي انقطاع غير المعضل والمرسل والمعلق فهو منقطع. فهمتم يا إخوان؟ مفهوم المخالفة: أي انقطاع غير انقطاع المعضل، غير انقطاع المرسل، غير انقطاع المعلق، فهو انقطاع بالمفهوم الخاص، وإلا فالكل منقطع، وهو ضعيف بالإجماع وباتفاق العلماء. ننتقل للحديث المدلس ما رأيكم، نتوقف أم نكمل إن شاء الله؟ أظن يكفي إن شاء الله. نكمل غدا بعد إذنكم. طيب، ما قل وقر خير مما كثر وفر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم.